نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا في السياق الكريم من قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. سنعيش إن شاء الله لحظات مع هذه الآيات الكريمات. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. هذا من جملة أنواع الإيذاءات التي كانت تلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أعدائه الألداء، وخصوصا السياق عندنا في اليهود الذين تطاولت ألسنتهم على رب العالمين وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ها هم مرة أخرى يتسلطون على إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتيهم عليه الصلاة والسلام فيسألهم ليختبر ما عندهم، فيسألهم سؤالا فيجيبون بالدس والمكر والكذب وكتمان الحق. وإذا برب العالمين ينزل هذه الآيات فضيحة لهم وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، بهذا العموم الذين أوتوا الكتاب، فدخل اليهود والنصارى وحتى المسلمون لأنهم أعطوا وأوتوا أفضل كتاب وأعظم كتاب وأجل كتاب ألا وهو هذا القرآن العظيم. ولقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا سنقتدي باليهود ونتبعهم حذر القذة بالقذة، وسنصبح نسخة يهودية أو نسخة صليبية كما نحن الآن، والواقع أكبر شيء. على كل حال نأتي بصوتي إن شاء الله وبعده ندخل للآية. طبعا الآية الكريمة تتكلم عن العلم والعلماء، وقد وردت آيات وأحاديث في الثناء على العلم والعلماء. والعلماء في الحقيقة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: هناك علماء عاملون مبلغون معلمون، وهم الربانيون الذين يقول الله عنهم أو يأمرون بأن نكون منهم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، وفي قراءة متواترة بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني هو إما أن نقول منسوب إلى التربية أو منسوب إلى الرب، فإن قلنا إنه منسوب إلى التربية معناه أن هؤلاء العلماء أخذوا العلم شيئا فشيئا حتى تعاهدوه وخاضوا فيه حتى كبر، فصار مثل المال الذي يتلقاه الإنسان شيئا فشيئا حتى يتضخم. فكذلك العلم يتربى، ثم بعدما أخذوه شيئا فشيئا وتعاهدوه حتى نمى وحتى اتسع، كذلك أيضا يفعلون في الأمة، يربون العباد عباد الله، يربطونهم بالله ويربونهم على كتاب الله، فهم مربون. كونوا ربانيين، أي يعني خذوا العلم شيئا فشيئا ثم ربوا الناس عليه، أو منسوبون إلى الرب. الرب كن ربانيا، بمعنى كن معلما أو كن يعني عالما بأحكام الرب سبحانه وتعالى، بشريعة الله، كن عالما بأوصاف الله وكل ما يتصل بالله، فتكون ربانيا بمعنى أنك يعني تعلم أشياء مما قال الله عز وجل من شريعته ومن أوصافه وحكمه وتشريعاته. ولا يكون الإنسان ربانيا كما قال العلماء إلا إذا كان عالما عاملا معلما، هذا هو الرباني. وهؤلاء هم الذين يقول الله فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. من الذي يخاف الله؟ من الذي يطبق أوامر الله؟ من الذي يقوم بدعوة الله؟ من الذي يحرص على نشر كلمة الله؟ من الذي يحض على الجهاد في سبيل الله؟ من الذي يطالب بتحكيم شريعة الله؟ هم العلماء، هم العلماء، هؤلاء يخشون الله. فهذه الخشية تتبعهم لأن يطبقوا جميع ما أمر الله به حسب الاستطاعة، وأن ينزجروا وينكفوا عما نهى الله عنه. ويقول يرفع الله الذي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم يرفعهم درجات، يرفعهم بإيمانهم وعلمهم وعملهم وتعليمهم وتطبيقهم. نعم. ولهذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أفضل الناس وأشرف الناس هم الذين فقههم الله في دينه، وما قال يعلمهم، من يريد الله به خيرا يعلمهم الدين، قال يفقههم، لأن الدين يصل إلى الأعماق إلى القلوب، يتصل بلب الأشياء، يطلع يغوص في حكم الله وأسراره. ولهذا يطلق الفقيه على المجتهد مثل الإمام مالك، مثل الشافعي، الإمام أحمد. أما الآخرون الذين لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد فلا يسمون في المصطلح الفقهي أو في المصطلح التشريعي، لا يسمون فقهاء وإنما يسمون علماء. إذن الفقه يتصل بالقلب ويتصل بالروح ويتصل بلب الأشياء وأصولها، هذا معنى. ثم يقول الإمام علي كرم الله وجهه المال، المال أقل من العلم، العلم أفضل من المال. ليه؟ لأن العلم يحرسك، أما المال فيحتاج إلى حراستك أنت، إن لم تحرسه ضاع، بخلاف العلم فهو يحرسك، يقدرك الناس ويحترمونك ويجلونك لأنك عالم بأحكام شريعة الله. كذلك المال يقل بالإنفاق، أما العلم كل ما أنفقته إلا وازداد واتسع. المال يعني محكوم عليه، والعلم حاكم، فدائما الناس يحكمون العلم، العالم دائما حاكم والمال محكوم عليه. ولهذا ورد عن ابن القيم رحمه الله في كتاب العلم يقول إن العلم شريف جدا، ومن شرفه أنه جعل الله عز وجل الكلب العالم أفضل من الكلب الجاهل. الكلب العالم هو الذي علمته الصيادة، دربته بحيث إذا أخذ فريسة، إذا أخذ شيئا يعني أخذه لك ما يكون، ما يستقل بفراد يعني بأكله، لا، بل يأخذه لك بخلاف الكلب الجاهل. ولهذا يقول الله عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. مكلبين أي أنتم معلمين لهم، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم. إذا أرسلته وسميت الله ثم أخذ فريسة وقتلها فهي حلال، بخلاف إذا كان الكلب غير معلم وأرسلته وقتلها ما تأكله. إذا الكلب العالم أفضل من الكلب الجاهل، والتعليم عدمه يعرف كما قلنا بماذا؟ بحيث إذا أخذ وانتظرك أو أتى بها إليه ما يأكله. نعم. ثم سادت الناس في الدنيا، سادت الناس هم ثلاثة، وكل هؤلاء الثلاثة خضعوا للعلم لا لغيره. سادة الناس وسادة ما خلق الله من الكائنات، الملائكة والأنبياء والسلاطين والحكام، وكل هؤلاء خضعوا للعلم. فمثلا الملائكة، الملائكة يحكي الله في القرآن أنهم سجدوا لآدم. هل سجدوا لحسن صورته؟ هل سجدوا له لكونهم من طينة؟ هل لكونهم من صنع الله؟ لا، ما سجدوا له لهذا، إنما سجدوا له للعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت، إلى أن قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني، لهذا سجدوا لآدم سجود التحية والتكريم. نعم. وثم الأنبياء ما خضعوا لأحد، إنما خضعوا للعلم. فقصة موسى عليه الصلاة والسلام لما خطب في بني إسرائيل وسئل هل يوجد في الدنيا أعلم منه حسب علمه، قال لا، لكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه أن هناك من هو أو من عنده علم ليس عندك. فالحرص على العلم خصوصا الأنبياء سبحان الله، وسيدنا رسول الله إذا قال الله له وقل رب زدني علم، فالعلم شريف ما شاء الله. الحياة بدون علم العدم أولى منه، ولهذا كان علامة الساعة أن يرفع العلم كما قال عليه الصلاة والسلام في علامة الساعة. المهم طلب هذا الأستاذ، طلب موسى عليه الصلاة والسلام هذا المعلم وهذا الشيخ، قال علي به يا رب دلني عليه، فدله عليه إلى أن اتصل به وعلمه وقال علمني مما علمك الله. وليلزم أن الخضر عليه الصلاة والسلام كان نبيا، كان أفضل من موسى، لا أبدا، بل موسى أفضل من الخضر، أفضل من الخضر، لأن موسى من أولي العزم من الرسل، من أولي العزم، والخضر كان نبيا فقط. ولكن سبحان الله قد يكون عند الصغير ما ليس عند الكبير. مثلا سيد إنسان عنده علوم كثيرة متسعة الآفاق، عنده علوم، ولكن ما عنده مثلا علم الرياضيات، علم الرياضيات مثلا، فيأخذ واحد أصغر منه ويقول جزاك الله يعلم الرياضيات، يقول له علمني، فتلمذته عليه لا تدل على أنه أفضل منه. فكذلك موسى عندك نزل هنا، لأن هنا قضية خطيرة جدا ادعاها المبتدع الضالون والأفاكون، وأن الولاية أفضل من النبوة، وهذا ضلال بل كفر بالله كما ادعاها ابن عربي الحاتمي في كتبه الكثيرة. نعم، هذا ضلال، الولاية ليست أفضل من النبوة، بل النبوة الرسالة أعلى وأجل عند الله عز وجل، لأنه مكلم من الله. ويقول الأولياء عندهم العلم من لدوني خرافات وضلالات وشيء من هذا. المهم يا إخوان، ثم الملوك من السادة في الناس، الملوك ما خضعوا أيضا إلا للعلم. فنجد قصة هذا، نأخذ كل هذا من كتاب الله عز وجل. فيوسف الصديق، يوسف الصديق ما الذي أخرجه من السجن؟ إذا فكرنا نجد أن الجمال وقد أعطي شطر الحسن، كأن الله خلق الجمال وقسمه قسمين، القسم وزعه بين البشرية كلها من آدم إلى آخر بشر في البشرية، وزع هذا، وقسم آخر أعطاه ليوسف الصديق. ولهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعراج عندما اتصل بيوسف قال لقد أعطي شطر الحسن. نعم هذا الحسن أدخله السجن، لكن ما الذي أخرجه من السجن؟ العلم. عندما رأى الملك رؤيا عجز العلماء عن تفسيرها، أحيلت على يوسف الصديق فسرها كان خروج من السجن بالعلم، وقال كما قص الله عز وجل، ها؟ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، اجعله مستشارا خاصا لي. انظروا من الذي قربه، بل اعطاه ملك مصر العلم. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين، مكين لك مكانه والامانه تساوي. المهم يا اخوان هكذا. اذا وحقيقة قلنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين، لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل اتاه الله علما او اتاه الله الحكمه، والحكمه هي العلم، انه يؤتي الحكمه من يشاء، يؤتي الحكم الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها الناس، وهو يعلمها الناس. هذه الحسد هنا الغبطه، يعني لا يغبط انسان الا على هذه القضايا، قضايا يعني الطاعات لله عز وجل، اما الغبطه على الدنيا والحسد والتنافس في الدنيا في المال في المناصب العاليه وشيء من هذا، كل هذا يجر الانسان الى الهلاك، اما الغبطه في هذه الاشياء فهي ترفع صاحبها. نعم يا إخوان، العلم هو الذي يقدم الإنسان. حتى للإمامة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمكم بسنة رسول الله، وهكذا. وثم أيضا من هذا القبيل يقول الله عز وجل يقسم البشرية على ثلاثة أقسام. في الفاتحة نقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قسم البشرية ثلاثة أقسام، قسم العلماء العاملين، قسم من العلماء العاملين الربانيين هم الذين علموا وعملوا وبلغوا وعلموا، صراط الذين أنعمت عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وثم قسم من علماء ما عملوا ولا علموا، مثل اليهود هم المغضوب عليهم، عالموا عرفوا الحقيقة ولكن اتبعوا أهواءهم. وقسم من الجهل الضالين مثل النصارى هم المقصود بالضالين. إذن القسم الثاني ممن علم وعلم ولم يعمل، علم وعلم في هذا القسم أيضا في الدرك الأسفل من النار، علم ولم يعمل وعلم. ولهذا يقول سيدنا رسول الله هذا مثل ايه؟ مثل الطبيب الذي يعلم ان شربا ما او اكلا ما فيه سم ومضر، ثم هو يتناوله. ما هذا الطبيب؟ يعني يعلم مثلا ان الخمره مضره ثم هو يشربها، وثم يعلم أن الدخان مهلك لصاحبه في صحته، يتسبب عنه أمراض كثيرة سرطانية وغيرها، وثم هو يتناول الدخان. كذلك عالم، هذا نفعه طبه ما نفعه، فكذلك العالم الذي يعلم أن سلوكا ما يعني مستهجن وأنه قبيح ثم هو يرتكبه، أو يعلم أن شيئا حراما ثم يتناوله، هذا العالم والله الجاهل أعظم من هذا العالم، كذا ولا لا؟ ولهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه المنافقين الذين تسمع منهم الكلام المعسول والثرثرة المزوقة، ولكنها جوفاء. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، هذا شأن المنافقين، يقول ما لا يفعلون. ولهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجد الرجل يوم القيامة فيرمى في النار، يرمى في النار فتندلق وتنتفر أقتابه يعني مصارينه وأحشاؤه، ثم يصير يدور بها فيها كما يدور الحمار برحى. ثم أهل النار يقولون له: يا أهل، أما كنت تأمر بالمعروف فتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت أمر بالمعروف ولا أتيه، وأنهى عن المنكر وأتيه. فطبعا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج رأى من جلس ما رأى، ورأى شيء كثيرا، رأى أناس تقرض يعني شفاههم بالمقاريض مقاصد من النار، ها؟ فلما سأل، وثم عندما تقرض عاد كما كانت، وهكذا هذا على أبوهم بالبرزخ الآن. ثم سأل جبريل: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون من أمتك، من أمتك يقولون ما لا يفعلون. ولا نقص إخواني هذا فقط بالعلماء الذين يجلسون على الكراسي ويصعدون المنابر، لا، كل من علم شيئا يعلم حرمته، الحلال بين والحرام بين، كل من علم شيئا وأقدم أنه حرام وأقدم عليه يدخل. قلت القدوة نعمس مؤثرة، القدوة ما شاء الله، العالم ينبغي أن يكون قدوة بقاله وحاله، أن يكون داعية بحاله قبل قاله. ولهذا يقول العلماء: رجل حال رجل أنفع حال رجل في ألف رجل، أنفع من قول ألف رجل في رجل. حال رجل في ألف يعني سلوكه وأخلاقه وأعماله كلها دعوة، كلها في القمة، كلها فيما يرضي الله عز وجل. هذا الله داعي يدوب قبل أن يقول، هو داعي في الناس في أوساطه. إذا قالوا: حال رجل في ألف رجل أنفع من أقوى من قول ألف رجل في رجل، ما يأثر ألف في واحد، ما تأثر كما يأثر الحال السلوكي والقدوة الحسنة في الجريدة. هذا باختصار. نأتي إلى القسم الثالث. القسم الثالث هم الذين علموا وما عملوا ولا علموا، وهو حالنا الآن. وإمام هؤلاء هو الشيطان، إمام شيخ عبد الله، وإمام المجرمين والعلماء المشعوذين لكي تستعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم من عالم اللسان، أعوذ بالله، من عليم اللسان كما في الحديث، وكان يستعيذ بالله من علم لا ينفع، اللهم أن يسألك من علم لا ينفع. هؤلاء قلنا فالشيطان عدو الله، كان يعلم أمر الله، أمر الله جاء، ويعلم التوحيد، كان من العارفين بالله، لكن من المؤمنين بالله لا. ففرق بين العارف بالله والمؤمن بالله، لكن قد يطلق العارف بالمعنى الكامل يعني حتى الإيمان، هذا ما فيه إشكال. لكن العارف، بعضهم يقول العارف أفضل من الإيمان من المؤمن، لا، الله يسميه في القرآن المؤمنين المخلصين، من الصديقين والشهداء والصالحين والأنبياء والملائكة المقربين يسميهم مؤمنين ولا يسميهم عارفين. إذن إخواني الشيطان كان من العارفين بالله، كان يعلم التوحيد ويعلم الجنة والنار، ورأى ما في الملكوت الأعلى، ويقال أنه عبد الله 80,000 سنة، وفي النهاية خالف أمر الله مخالفة واحدة كانت هي الرضية، هي المهلكة، هي القاضية واحدة. إذا خذوا بالكم إخواني جزاكم الله خيرا، قد يقضي الله ويكتب عليكم الخسارة الأبدية بمخالفة واحدة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يفسر الإمام أحمد هذه الفتنة هي العمز الباية سلب الإيمان، سلب ذلك النور، هذاك الخير وهذاك الهبة الربانية ربنا يحبسها. يقول ما تصيب ليس أهل الله، وعاء خبيث نجس قذر ما يصلح لهذا الإيمان، لمن نور وسام عالي شيء ما تصلح أنت له. يسوع إياك المخالفة، وحتى إذا زللت ارجع إلى الله فورا، ما تدري تب إلى الله عز وجل. المهم يا إخوان جزاكم الله خيرا، هذا الصنف والعياذ بالله ممن علم ولم يعمل ولا علم، هذا الصنف صنف خبيث وصنف شرير. يقول الله عز وجل على فرعون اللعين: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. فرعون كان عالما بأن موسى رسول الله وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن المشركين كلهم كانوا يعلمون رسالة رسول الله. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات لا يشهدون، لأن رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام بين واضحة، جعل الله سلطانا على النفوس لا بد أن يبين الحق لتقوم الحجة، حتى لا يبقى أحد يقول أنا ما عرفت هذه الرسالة أنها حق، لا أبدا، بل لا بد من سلطة الله سبحانه وتعالى القاهرة أنه لا بد أن يبين للناس كل ما يحتاج إلى البيان. نعم. ثم يسمي الله عز وجل أولئك الذين عرفوا الحقيقة وما عملوا ولا علموا، يسميهم أو يشبههم بالأنعام، أولئك كالأنعام، وصارة يشبههم بالدواب، إن شر الدواب عند الله الصم البكم، وصارة يعني يشبههم بالكلاب، مثله كمثل الكلب، واتلو عليه نبأ الذي آتناه آياتنا فانسلخ منها، يقول مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث، مثل هذه الأمة، لأن الكلب سبحان الله مثل، واتلو عليه نبأ الذي آتناه آياتنا فانسلخ منها تملص منها وخرج منها ورمى بها ولم يعمل بها ولم ينصع لها، مثل هذه الأمة ما شاء الله. فمثلوا بالكلب، ليه الكلب؟ لأن الكلب ما يستقل بالحياة، لا بد أن يتبع غيره، فكذلك هذه الأمة شبه الله بالكلاب لأنها متبعة لليهودية والنصرانية في عاداتها في تقاليدها في أعمالها في عيادها في بناتها في رجالها في كل أحوالها في أحكامها في أخلاقها النسخة تماما، وهي تبع أصفار تابعة لليهودية والنصرانية كذا لنا. فصدق علينا المثال الإلهي من أننا كلاب خلاص. نعم. وهكذا من هنا نقول إن قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، قلنا هذا نوع من أنواع الإيذاء الذي سلط من قبل اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم كتموا رسالته ولم يبينوا ما في كتابهم. انظروا ما في الكتاب ما بينوه من أوصاف رسول الله ونعوته، من وجوب اتباعه والاهتداء بهديه والربط به وربط الحياة به، ما بينوها للناس، ما قالوا من خالف هذا الرسول كفر وخرج من الملة وباء بسخط من الله، ما فعلوا هذا اليوم. ونحن استبدلوا هذا بالرغم من الميثاق الإلهي ومن العهد المؤكد الذي أخذه الله عليهم، رموا به عرض الحائط، واستبدلوه بماذا؟ استبدلوا به حياة تعيسة، استبدلوا به مالا جاها منصبا وظائف. فالله عز وجل ذم هذا البديل وقال: بيس ما يشترون. بيس، وسيأتي إن شاء الله نفسر هذا البيس. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، قلنا نحن ندخل بالأولية لأننا أعطينا أفضل كتاب، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. بالقسم ربنا يقسم علينا أن نبينه للناس. لم هنا جواب قصر، أي والله لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أمرنا لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يتراءى لأول وهلة أن لا ولا تكتمونه هو أم أن تبينه، يعني بيقول ربنا أنها مؤكدة صواب لا. وهناك من يقول ويؤولون الآيات الواردة في الحجاب، وهناك من يقول ان الربا حرام حقا، ولكن ما لم تطلبه ضروره. اما اذا اقتضت الضروره المعامله بالربا حسب فهو جائز. وياتون بالايه التي تتحدث عن الضروره، وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه، فيؤولون الايات ويمسخون القران مسخا. كذلك الخمر مثلا، فيقولوا الخمرة لا تباع، إنما نحن رخصنا فيها لماذا للسياح مثلا. يؤولون ويمسخون هكذا. هذا بيان، البيان واضح، ولكن ماذا فعلوا؟ قلبوا الرأس على العقل. ما كتموا، ماذا فعلوا؟ غمضوا وغمغموا. فلذلك قال لا تبيننه، وضحوه، فسروه، بينوه تمام البيان، ولا تكتمونه. الكتمان هو الطمس نهائيا وعدم اظهاره بالمره. فنهانا الله عن امرين، امرنا بالبيان ونهانا عن الكتمان النهائي. وهكذا كان اليهود عليهم لعنه الله، منهم من كان يمسخ الآيات ويؤولها، كما قال الله عز وجل فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، وفرقة منهم كانت تطمس وتكتمه، وفرقة منهم كانوا أميين لا يعلمون الكتاب إلا أمان، ما عندهم من القرآن إلا الألفاظ والتلاوة، أما العمل، أما الدعوة إليه، أما الالتزام به، أما تحكيمه وتطبيقه ما فيه. فنحن إن شاء الله والعياذ بالله نسخة يهودية. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فكذلك اليوم ما شاء الله ربنا عز وجل حفظ لنا هذا الكتاب، ما في شك. الكتب القديمة وكل الله حفظها إلى أهلها بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، استحفظوا كلفهم الله بحفظه، وهم الرقباء وهم المكلفون برعايته ونشره، فضاع. أما هذا الكتاب العزيز تولى الله حفظه تكريما لهذه الأمة وتشريفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون. لكن نرى الإعراض الكلي عن هذا الكتاب. الناس كلهم معرضون عن الكتاب، والعلماء معرضون عن الكتاب، والشعوب معرضون عن الكتاب، كلهم أعطوا بالأدوار إلى الكتاب. ما أخذوا منه لا عقائدهم ولا أخلاقهم ولا تشريعاتهم وأحكامهم ونظمهم، رموا بهذا كله عرض الحال. ولذلك شتت الله شملهم وفرق كلمتهم وجعلهم شذر مره. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شياع فرقا ويذيق بعضكم بأس بعض. أنفرق مذاهب طرق شتى جماعات كلها يلعن بعضها البعض ويتنكر بعضها البعض البعض، وصاروا لا يرون أن هذا القرآن صالحا لهم، إنما فائدته هي التبرك به. هكذا البقي من القرآن هو التبرك به وقراءته على الموتى و يعني تعبد بتلاوته والاستشفاء به من الأمراض الظاهرة. أما الأمراض المعنوية، الأمراض الباطنية، الأمراض العقلية، الأمراض الفكرية والأمراض النفسية والأمراض الروحية التي جاء القرآن لمعالجتها، فهم في منأى عنها، لم يعد للقرآن دور في هذا كله، مع أن القرآن جاء لمعالجة هذه الأمراض، الأمراض الفكرية والأمراض الاجتماعية والأمراض الاقتصادية والأمراض السياسية والأمراض كل الأحبال من هاجم الإلهي هو هذا. ربنا سبحانه وتعالى بنى لنا الدار ثم أتى بنا ووضع لنا المنهاج، رمينا بالمنهاج واستقلنا وأنكرنا الخالق والباني آكل، فما كان جزاءنا هو هذا الذي ترون. حتى صرنا يا إخوان، والقرآن كما قلت لكم الدليل على هذا أن القرآن جاي يعني يعالج هذه الأمراض، قوله تعالى يا الناس قد جاءت موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وإذا صلح القلب صلح هذا العضو صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ملك الجوارح وقائد الجوارح ما هو؟ هو القلب. قال وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وشفاء، إننا مرضى، لا يعالجنا من أمراضنا هذه التي نعاني منها إلا هذا الكتاب، ولا يمكن أن يلتفت العالم لنا ولا ينظر فينا ولا يحترمنا إلا إذا رفعنا إليه ودفعنا إليه هذا الكتاب وطريق هذا الكتاب. ما العالم في حاجة إلينا أن نصنع له قنبلة ولا نصنع له طائرات أو دبابات أو سيارات أو لا لا لا، العالم في كفاية عنه، في غنى عنه. نعم هو في حاجة إلينا أن نقدم له منهاج الحياة. العالم كله تعس شقي ضال، العالم يحترق، هو في حاجة إلى إطفاء هذا الحريق. ما فعلت، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن يا إخوان، ربنا عز وجل يقول في الآية العليا قلنا حتى أصبحنا نسمع من يؤلف. والله أنا قرأت تأليف لمصري كافر ملحد والعياذ بالله وهو يدعي الإسلام، ويقولنا هذا القرآن ما نزل للحكم، ما نزل لتطبيق النظام التشريعي ولا شيء من هذا، ويتكلم عن الصحابة ويململ ويعرج ما شاء الله. وهذه كتب تباع في المكاتب الإسلامية مع الأسف الشديد كفرا بكتاب الله. المهم يا إخوان جزاكم الله خيرا، يقول الله عز وجل وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. ومن هنا نفهم قول لتبيننه للناس، نفهم على أن العالم ما ينبغي أن يجلس في بيته ويأتي الناس يطرقون عليه الباب علمنا يستفتون ويطلبون من عبد الله، إن أتوا فذاك وإن لم يأتوا أتاهم جمعهم علمهم. لا تبينه للناس، إذا أتوا خلاص طيب، ما أتوك أخرج إليهم واجمعهم وعلمهم. اللهم فقهنا في ديننا. لا تبينه للناس ولا تكتمون، لا تكتمون. فنبذوه، ماذا فعلوا؟ نبذوه وراء ظهورهم، طرحوه رموه من وراء، والحاجة اللي كتبناها من وراء ماذا تريد؟ حتى لا ترى، لا تفكر فيها ولا تشتغل بها، وهو كناية عن عدم الاهتمام ولا مبالاة بهذا الكتاب. إذا مثل ما فعل اليهود، نحن تمام من فعلنا؟ أي كتاب فينا؟ كانت لنا ثقافة، كانت لنا أمة، كانت لنا مناهج ما شاء الله عالية راقية. الغرب وغير الغرب كانوا يأتون يؤخذ مناهجهم من مناهجنا. منهجنا في القمة رمينا به وراءنا ظهريا، لم يبقى حتى كنا في المساجد وفي البادية وغير البادية كنا نحفظ أولادنا هذا الكتاب. بقي لو شيء من هذا؟ باقي له يعني عكاس على حياتنا وبيوتنا وأقوالنا وأعمالنا وكل حياتنا، ما في شيء. انصلخنا نهائيا انصلاخ الحية من جلدها عن كتاب الله، وأصبحنا أخذ أمة وأرض الأمة وأذى الأمة كما نرى. هذا سخط الله عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم أعد هذه الأمة إلى دينها. ومع ذلك والله لا نيأس، لا نيأس أبدا. إن شاء الله مستقبل لهذا الدين نقولها ونعدها ونكررها من رأس ومن رأس. ما يمكن أبدا للشيطان أن ينتصر على الرحمن ويأخذ كل البشرية وكل عباد الله يأخذها وتصير من أتباعه ولا أخذ. أضل منكم جبلا كثيرا، لكن الكل لا، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم مخالفهم ولا مخذلهم حتى يأتي أمر الله. وهذه البشارة والحمد لله نستبشر كثيرا هو زعزعة العالم منها. هذا العالم كله مرعوب من أجل إيه؟ الصحوة الإسلامية. هذه الصحوة المباركة والله قد وجدت، ولدت، ومن ولد سوف يكبر إن شاء الله ويرشق ويسر الرجل ويقتل الأعداء. لا بد من هذا، كونوا على يقين، ما تيأسوا أبدا والله. نعم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، قال فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. اشتروا به ثمنا قليلا، ما ثمن قليل؟ تلك المناصب العالية والوظائف الفخمة، هؤلاء العلماء الذين أثمروا ورموا بهذا الكتاب، وهؤلاء الشعوب والحكام الذين العالم الإسلامي، نتكلم عن العالم الإسلامي كله، هؤلاء رموا بكتاب الله وداسوه بأقدامهم وأصبحوا لا يرونه ولا يحبون الحديث عنه بتاتا. سمى الله عز وجل هذا الذي استبدلوه به ثمن قليل. ولو كانت هذه المناصب كما كان، كان هذا المال كما هو الثمن القليل، لو قورنا بمن يعمل بكتاب الله ولا يكتمه ويبينه ويقوم بتوضيحه وتبليغه وتحكيمه وتطبيقه والدعوة إلى تحكيمه، يعني ما يعطي الله لهذا من الخير ومن الكرامة ومن الشرف والمنزلة والكمال البشري في الدنيا والسعادة في الآخرة، لو قرن ما أخذه هؤلاء قبالة هذا لكان ثمن قليل. هؤلاء مغبونون. وأكبر غبن هو أن الله عز وجل يسمي ما أكلوه نارا، حيث يقول سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. بين كتاب الله، أعلنها بدون، أعلنها في الناس. وأسباب أنا إذا شئت أقول لكم إن شاء الله أختصر كلمات خفيفات وثم ننتهي إن شاء الله. يعني الأسباب التي جعلت الكتمان، كتمان هذا القرآن والإعراض عنه وعدم البيان، أسباب كثيرة، منها الحفاظ على المناصب كما قلنا. الحفاظ على المناصب وعلى الوظائف وعلى المراكز التي كان يتقلدها هؤلاء العلماء هي السبب، والخوف من على نزعها منهم هي السبب في إبعاد هذا الكتاب، هي السبب في تدمير هذا القرآن والعياذ بالله. هي السبب، رأوا عندما جاء الاستعمار وأدخل ما أدخل إلى البلاد الإسلامية من الحكم الكافر واستبدلوا الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية بالفكر الغربي والثقافة الغربية، وزاحموا العلوم الإسلامية حتى أبعدوها من ساحة المسلمين، وأصبح المسلمون يعيشون على كيفهم هم. ما الذي منع العلماء؟ كانوا موجودين، كانوا موجودين علماء وعرفوا الحقيقة وعرفوا الدس وما تكلموا خيانة لأمانة الله وما زالت هذه الخيانة سائدة في عالم إلا من رحم الله وقليل ما وقلنا لا تزال طائفة. هذا السبب الأول. السبب الثاني الخوف، وهذا الخوف الحقيقة لا يعد عذرا أبدا. لما رأوا هذا المنكر، هناك من خاف أن يقول كلمة الحق وأن يعلنها ولو قطع رأسه، وأفضل أعظم المجاهدين وأفضل المجاهدين من هو؟ هو اللي يقول كلمة الحق فيقطع رأسه أمام الجائر أمام الظالم فيقطع رأسه، هذا أفضل المجاهدين وأعظم المجاهدين وأقدس المجاهدين. تدل خاف، ولكن هذا الخوف كما قلنا ليس عذرا. السبب الثالث إرضاء الحكام وإرضاء الأغنياء، وطمعا فيما عندهم من مال ومن منافع. هذه أيضا قاسمة ومهلكة. وإلى الآن كم من إنسان يرضي العامة، ما يقول الحق، ما يعلن السنة، ما يحارب البدعة. ليه؟ حتى لا يقول الناس ومن ينفعك الناس أمام عذاب الله عز وجل. ما استحييت من الله، ما استحييت من رسول الله، ما استحييت من سنة رسول الله، كيف هذا؟ لا، يخاف من الناس، طمع يعني إرضاء للناس أو إرضاء للأغنياء حتى يبدوه بمال، لأنه إذا بين انقطعت عنه العطية. قلها يا الله المعطي، من هو الحق؟ هو الله عز وجل. إذا لم يغنيك الله سبحانه، والله سبحانه وتعالى إذا تعاملت هذه المعاملة سوف يبغض هؤلاء الناس فيه. من أسخط الناس في رضا الله أرضى الله عن الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عنه، في الحديث الصحيح. الله يأمرك بالنقي. ولكن ما شاء الله، هذا أيضا سبب آخر. والأسباب كثيرة في الحقيقة، أنه يقول ما يستحضر من الصحبه. وثم الأسباب أيضا الجهل، علماء جهل نصبوا ونصبوا أنفسهم علماء للتدريس وللإفتاء، وهم يفتون بأشياء يعني ناصعة واضحة في كتاب الله، ومع ذلك ما يعرفونها، يفتون بغيره ويحرفون الكلمة عن مواضيع دون قصد، وما يعلمون. ولذلك تصبحنا نسمع من يقول إن من يفسي بكتاب الله وسنة رسوله فهو ضال، ومنهم من يقول اضربوا على من يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله، اضربوا. ولذا والله سمعناها في الإذاعة ومكتوبة في الصحف، اضربوا على من يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله، اضربوا على يديه. ووجدنا أيضا من يقول ينشر كتابا ويقول من يقول أنه لا يعمل إلا بكتاب الله وسنة رسوله فهو صديق، هذا مكتوب. لهذه المصائب. وحتى لا أطيل لكم جزاكم الله خيرا، اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضى. عندنا بعض الأسئلة، إذا شئتم يعني أرسل الشبكية والشروط والمسمار وكذا إلى آخره، نزخر لكم واحد شيء. إيه هذه التغذية الروحية يا رب، الله يسلمك. راه طال الحمد لله، احنا مسرورون بلقائكم وكنشكركم على هذا الروح، جزاكم الله خيرا. طول الله عز وجل تبقى المساجد ممتلئة وتبقى الناس مربوطين بالله عز وجل، تكون هذه آخر توبة إن شاء الله، نرجو الله ذلك. عندنا بعض الأسئلة من أيام الفطر، فلعل بعض أصحابها أو كل أصحابها هنا. منها يقول الأخ الكريم عليكم السلام ورحمة الله، أنا رجل صوفي أخي وترك لي أولادا وتكلف أنا بإعالتهم، وأنا تاجر أخرج الزكاة، فهل يجوز لي أن أعطي هذه الزكاة لأولاد أخي؟ اسمع يا أخي جزاك الله خيرا، لعله هنا. هذه الزكاة حقيقة أن الأقارب وذو الرحم هم أولى به وأفضل، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي لصاحبها أجرين، أجر الصلة وأجر الزكاة، لا شك فيها. ولكن يا أخي الكريم، هذا إذا إذا لم يكن هذا الذي تعطيه وتحت كفالتك وتحت إيالتك وأنت مكلف بأن تعوله. أما إذا كان هكذا فهي نفع لك. هذا لا يجوز. مثلا أنا أبي عندي أو إخواني عندي وأنا قادر أن على الصرف عليهم وعلى إعالتهم ومع ذلك أعطيهم من الزكاة لا يحل لي، لأني أنا أنتفع بها للزكاة ما أخرجتها لأنها تعود بالنفع علي، فلا بد أن أعطيها لغيري. نعم إذا كان عندي أبي وعندي إخواني وعندي أولادي ومستقل بأنفسهم وأنا ما أستطيع أن أقوم بعونتهم ما أستطيع، هنا حين حرموا من الإنفاق لا يحرمون من الزكاة كما يقول مسيحي رحمه الله، وهو معقول ما قالوا مسيحي وحده بل هذا شيء معقول واضح. حرموا من الإنفاق يحرمون أيضا من الزكاة. قل وإذا وجب الزكاة وجب الإنفاق؟ لا، قد يكون الإنسان عنده مليون مليونين ثلاث ملايين بعض ملايين يعني في دكان ولا كذا يروج بها، ولكن ما تسع الكراء والموضة والإنفاق على الأولاد وكذا إلى خلال ما تسع هذا، ها عنده فقط كيل بقبه الحال والعب الآن كيزكي هذه 4-5 مليون 6 مليون. وحين حرم الأولاد أو حرم الآباء من كما قلنا من الإنفاق لا يحرمون من هذه الزكاة. فكذلك نقول بالنسبة إلى الآخر، إذا كان واسع تبارك الله واسع المال وسع الله عليه فيجب أن ينفق، لا كما يقول الإمام مالك رحمه الله أن الولد ولدك إذا بلغ مبلغ الرجال لا يجب عليك الإنفاق، لا أبدا، بل إذا كان ضعيفا إذا كان فقيرا مملقا وأنت عندك وأنت ميسور يجب أن تنفق عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك ثم أدناك أدناك، يعني قريب فالقريب هكذا. اليد العليا هي يد المنفقة واليد السفلى هي يد الآخرة. اليد العليا هي التي لا تتعرض للسؤال وإن كانت في حاجة، واليد السفلى هي التي تتعرض للسؤال، هذا السفلى اسمها سفلى. ثم سؤال آخر يقول يقول السؤال بعض السيدات عن جواز إمامة المرأة للنساء في الصلاة وأن ترفع صوتها بالقراءة محتجة بكون عائشة أم المؤمنين كانت تؤم نساء المسلمين، وهذا وقع يوم السبت بهذا المسجد. إمامة المرأة للنساء جائزة ومشروعة، ولكن ينبغي أن تكون هذه الإمامة في وسط النساء، ما تتميز بالتقدم عليهن بل تكون في صفهن، وثم تصلي كما يصلي الرجل جهرا، لأن كما ورد في الحديث الصحيح حكمي على امرأة حكمي على 100 امرأة، يعني ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. بعض العلماء في الأحكام، لا في الأحكام والعقائد والأخلاق، كل حكم أنيط بالرجل إلا ويناط بالمرأة أو النساء سواء بسواء. اللهم إلا إذا ورد الحكم خاصا وخص الحكم بالرجال أو خص بالنساء يعمل على هذا التخصيص، أما إذا جاء الحكم مطلقا للرجال فينطبق تماما على النساء. وفي هذه القضية الجهر، الجهر والسر، ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة يعني تصلي سرا، لا لا أبدا. ويقولن صوت المرأة عورة، حقيقة عورة صوت المرأة أمام الرجال، أمام الرجال، ولكن عورة إذا كان فيه خنوزة وفيه تكسر وفيه ليونة وفيه جدال. نعم إذا تصنعت المرأة في الكلام أمام الرجال فهذا حرام، أما أن تتكلم مطلقا فهذا جائز كما يقول الله عز وجل وقلنا قولا معروفا وقلنا قولا مع يعني إذا تكلمتنا فتكلمنا يعني كلاما جديا أمام الرجال. وقد كانت سيدة عائشة تروي أحاديث مئات الأحاديث مروية في البخاري عن عائشة رضي الله عنها، 500 حديث في البخاري عن عائشة رضي الله عنها يرويها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وغيره من تابعين هكذا. إذا صوت المرأة عورة إذا كان بالغناء، إذا كان بالزهارة، وإذا كان بالمسائل اللي هي المرأة النساء تتصنعن فيها فيه. أما مطلق الصوت ليه؟ فالمرأة كما قلنا تصلي العشاء والمغرب والصبح مثل الرجل بتاتا وتتقدم بالنساء، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، وهذا موجود في كتب السنة. ثم سؤال آخر يقول الأخ الكريم عليكم السلام ورحمة الله: أنا أسكن في مكان بعيد وآتي إلى الدرس مع العلم أن الموضع الذي أقطن فيه ليس فيه إنارة ولا طريق صالحة ولا مواصلات يعني تنقل إليه، وأخشى في طريقي بأن يؤذيني شيء من قطاع الطريق، فهل يجوز لي أن أحمل معي مدية للدفاع عن سكين موس مدية عن النفس يعني الدفاع عن النفس إن حصل شيء معه؟ أقول يجوز لك يا أخي الكريم، وأنا أرى هذا داخلا في قوله تعالى: وأعد لهم من الأعداء، وهذا هذا الذي يتعرض لك هو عدو، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم من قوة، ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، هز السكين وإذا سمح لك بمسدس خذ مسدس، إذا كان مسموح لك بمسدس للدفاع عن النفس، كيف هذا؟ تعطي يعني حالك ومالك، وقال الرجل جاء ياخذ مالك، قال لا تعطيه، قال قتله، قال قاتله، قال أنت قتلني، قال أنت في الجنة، قال أنت قتلته، قال هو في النار، خلاص. لا إله إلا الله. ثم يقول الأخ عليكم السلام ورحمة الله، يقول: إني أذهب لحضور الدرس، ما زلنا في الدروس، إني أذهب لحضور الدرس، وحين أدخل المسجد أجد الجماعة يقرؤون القرآن، وفي بعض الأحيان يمرون على سجدة فيسجدون، فإني لا أسجد معهم، ينبغي أن تسجد معهم، لأن إذا سمعت السجود فاسجد، فاسجد، لأن السجود هذا يطالب به الجميع، والشيطان يغضب ويثور عندما يرى المرء المسلم يسجد، يقول هو يغضب يدي بالويل والثغور، يقول هو دعي للسجود فلم يسجد، ويل له وابن آدم دعي للسجود فسجد. هذه السجدة تحقر الشيطان وتذله وتخزيه، لأنه بها يدخل الجنة. نعم. وسؤال آخر يقول: إني مريض مرضا نفسانيا، فلا تبخلوا لي بالدعاء من الله أن يشفيني من هذه الأمراض التي تؤذيني، اللهم اشفيه يا رب، اللهم اشفيه وعافيه، اللهم اشفيه وأزل عنه هذه الأمراض. ثم يقول: هل تعد من الكبائر الصلاة لمن صلاها بعد فوات وقتها؟ يعني بعد فوات الوقت يصلي وهو قادر يصلي في الوقت ولكن أخرج عن وقتها، تقول هل يعد هذا من الكبائر؟ تأخير الصلاة مثل تقديمها، أرأيتم لو صلى إلى الظهر في الحداشر ولا الاثناشر هل تصح؟ وما صلينا حينما أتى وقتها هل تصح ولا تصح؟ ما تصح. الذي يؤخرها مثل الذي يقدمها سواء بسواء، لأن الله حددها وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. اللي كيعرف مثلا البنك مثلا كيف سحب الساعة الفلانية الساعة الفلانية، هو ما ذهب في تلك الساعة المفتوحة، ذهب في ساعة أخرى، هل يجد البنك؟ ما يجد، صرنا بالبنك الملعون وغيره يعني. هذا الذي أتى. وثم في هذا يقول الله عز وجل سبحانه يقول: فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين، ما قال فويل للذين لا يصلون. فسرها الصحابة جميعا بأنهم الذين يخرجون عن وقتها لهم الويل، سواء قلنا دعاء من الله وهذا هلك، أو قلنا إنه في خبر إنه الله يخبر بأنه سيدخل الويل، سيدخل جهنم. هنا ولعل الوقت قد حان، اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.